سهران وحيد قل له انفتوك حبايبة حب انت من جديد مسيني على اللي جنبك مسيني على اللي جنبك مسيني على اللي جنبك قل لي سهران وحيد مسيني على اللي جنبك مسيني على اللي جنبك مسيني على اللي جنبك مسيني على اللي جنبك واللي سهران وحيد مسيني على اللي جنبك واللي سهران وحيد قل له انفتوك حبايبك حب انت من جديد حب انت من جديد